حماك جود يا محمد يا طه يا مرتقب ومطر يا رسول الله أزوجنا في حماك جود يا محمد يا طه يا مرتقب ومطر يا رسول الله عليا وحش الرسول داتي الفرق فناها يمير التاج والدار قلبي أبواب الكسدة في أرض فاس عالم بها ما ولاها روحك طيبة طيبة عقلي حارتها ضراري حتى طبيب في الدنيا مداوى ناتل المسلم الباب حسبها الطيور السما تخل بالسلكة ومن حماك جودي يا محمد يا طه تعظيم وفضل يا رسول الله أزوجنا في حماك يا المختار يا شفع الورى شفع الغرام نوع الأدب والصرار صرار ظهران سيدي صرار ظهران وصفك يا تاج البرار نعقول حيران سيدي نعقول حيران عين الرحمة من أزلك مولانا علاها السماوات خطبة يا سيف الإله ضرب حياتي صورتك من جاني نشفاها عيادي ومواسمي والطيب سروري وانساها شوفك بالعيال قلبي يذكر بها يا رسول الله جود يا محمد يا طه والناس نايمة سيدي والناس نايمة عليك نسلم يا المعصوم يا سيد من سما سيدي يا سيد من سما هاشم لي بيك بالموم لهنا من الضما سيدي لهنا من الضما عندك نسير فوق تلب عشاري يتباهى قلب الحزن عزوجا في رابغ نحرم كيف أمرنا بنا طه حجر لسعاد المراغب نستوفى زيد بشوق الميزم زمروا من باه ما بين الصافة معنا مروا روحي مبقى توسل ينزم عند عام صوتي وفا جيت مزاوك في حماك جود يا محمد يا طام حرب تعظيم وفضل يا رسول حضرة من وراء سيدي حضرة من وراء مدينة يهنا الخطر نرتاح ونبرا سيدي نرتاح ونبرا مدينة طال حشر الحبيب من سرا سيدي الحبيب من سرا رسول الله شوف نفسي غرقت في خطا رسول الله يا عبدك من يدعنا سيدي رسول الله الجوار حدا بتبندا رسول الله عطاه سيدي رسول الله والسلام الجمع الفوق أشرف للعز وجاه يا رسول الله.